ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فكنا قد تطرقنا في اللقاء الأخير من مجالس شرح أصول التفسير إلى باب مهم وجليل، ألا وهو أسباب النزول. فتحدثنا عن أسباب النزول في نقاط مهمات، أولها التعريف بأسباب النزول، وتطرقنا بعد ذلك إلى كيف يتم لنا معرفة أسباب النزول. فبعد أن قسمنا القرآن إلى ابتدائي، وهو ما لم يتقدمه سبب يقتضي نزوله، وسببي، وهو ما تقدمه سبب يقتضي نزوله، ذكرنا كيف يعرف سبب النزول، وأنه ليس لنا من سبيل إلى ذلك إلا النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأهم شيء يجب حث الطالب عليه هو أن يستحضر صيغ أسباب النزول، فهو أهم بحث يمكن أن يستفيده الطالب في هذا الباب. وأن سبب النزول له صيغة صريحة، وهي إذا ما قال الصحابي كان كذا فنزل كذا، فهذه صيغة صريحة، ولقول الصحابي في هذا الباب حكم الرفع كأنه حديث مرفوع. والصيغة الثانية إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، فهذه صيغة ظاهرة، أي ظاهرها أنها سبب نزول، ولكن ليست صريحة، إذ يمكن أن يراد من هذه الصيغة أو يراد من هذه الصيغة مجرد التفسير، أو أن ما يذكره الصحابي داخل تحت لفظ الآية. وذكر رحمه الله تعالى فوائد معرفة أسباب النزول، وهو مبحث جليل أيضا. من فوائد معرفة أسباب النزول أن أو زيادة الإيمان بأن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى، وأنه ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد أن يروجه الأفاكون. ومن فوائد معرفة أسباب النزول بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم بالذب عنه والدفاع عن عرضه، ورأينا الأمثلة لذلك. أيضا فيه بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. وأهم شيء يستفيده الطالب من معرفة أسباب النزول هو الفائدة الرابعة، وهو الفهم الصحيح للآية. وهنا ضربنا أمثلة كثيرة نبين من خلالها أن قول العلماء سبب النزول يعين على فهم الآية أنه يتعلق ببعض الآيات. وذكرنا الآية الأولى وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، آية لا إكراه في الدين، قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كذلك قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أيضا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخره. كل هذه الآيات التي ذكرناها

مقصوده أنه إذا نزلت الآية لسبب خاص بلفظ يدل على العموم فهل نأخذ بالسبب الخاص فلا يتعدى الحكم إلى غيره، أي إلى غير من نزلت فيه الآية، أو نأخذ بعموم اللفظ ولا يهمنا سبب النزول، بل نأخذ بعموم اللفظ فيتعدى الحكم إلى غيره. فالقاعدة التي استقر عليها أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي لا ننظر لسبب النزول خاصة، نقول هذا الحكم خاص بهلال بن أمية أو في قصة المجادلة التي رأيناها، قولة بنت ثعلبة في قصة ظهار زوجها منها، أوس بن الصامت، لا يأتي قائل فيقول إن حكم الظهار خاص بأوس بن الصامت وخولة بنت ثعلبة، هذا لا يقال، إنما يؤخذ بعموم اللفظ. والذين يظاهرون منكم، الذين لفظ عام، إذن فنأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بالسبب الخاص، وعليه فيتعدى الحكم إلى غير من نزلت فيه الآية. لماذا؟ أخذا بعموم اللفظ ولا يهمنا خصوص السبب. إذن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا معناها، أي لا ننظر إلى من نزلت الآية فيه فقط، ولكن ننظر إلى اللفظ العام فالعبرة به. وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين يقولون نزلت الآية في فلان فإنهم ما كانوا يقصدون أبدا بذلك أن الحكم يختص به دون غيره، وإنما كانوا يبينون أن الآية نزلت في فلان وانتهى. وما زالوا رضي الله تعالى عنهم وغيرهم ممن تبعهم يحتجون في وقائع لا تحصى بعموم آيات نزلت في أسباب خاصة. والذي يدل على هذه القاعدة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر المؤلف رحمه الله دليلا ألا وهو المثال الذي ذكر، آية اللعان، واللعان أو الملاعنة كما شئتم، ووزن فعال في المصادر، إذا كان المصدر على فعال يجوز أن يكون على المفاعلة كالخصام مخاصمة والشجار مشاجرة والقتال مقاتلة وقس والجدال المجادلة واللعان الملاعنة. فنحن لا يخفى على أحد إن شاء الله أنه لا يحل لأحد أن يقذف مؤمنا بالزنا دون أربعة شهداء. يقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. الحكم واضح، كل الناس يعرفون حد القذف، لكن الآن المشكلة إذا تعلق الأمر بالزوج وقذف زوجته، فلا شك أن الزوج يستنكف من أن يقذف زوجته بالزنا إذ لا يعرض نفسه لكلام الناس. فلما بلغ به الأمر إلى أن يقذف زوجته بالزنا فهذا فيه شبهة أنه على حق، ربما كان على حق، والحكم معروف أنه تدرأ الحدود بالشبهات، لا يمكن أن نجلد الزوج الذي يقذف زوجته مع أن فيه شبهة أنه ربما كان على حق، لأنه لا يمكن أن يقدم رجل على أن يتهم زوجته بالزنا ما لم يكن في ذلك ولو مجرد احتمال. فما العلاج؟ هل نطالبه هو أيضا بأن يأتي بأربعة شهداء، أم أن له حكما خاصا به؟ استثني الزوج من حد القذف إذا قذف زوجته، فإذا قذف زوجته فإنه إن أتى ببينة، أربعة شهداء فلا إشكال، فإن المرأة ترجم وتقتل لأنها محصنة، لكن إذا لم يكن له بينة كما حدث في قصة اللعان، أول لعان في الإسلام لعان هلال بن أمية من زوجته، قذفها برجل اسمه شريك بن سحماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له البينة، أربعة شهداء أو حد في ظهرك 80 جلدة. النبي عليه الصلاة والسلام بقي على الأصل أن قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أخذ بهذا الحكم، قال شوف تأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهرك. ورحمة الله تعالى أدركت هلال بن أمية، وكان على اعتقاد جازم بأن الله عز وجل سيصدقه. قال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد، أي سينزل الله تعالى ما يصدق ما يصدقني ويثبت صدقي. وفعلا نزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إلى آخره. وحكم اللعان من الناحية الفقهية أن الرجل إذا قذف زوجته ولم يكن له أربعة شهداء وأنكرت المرأة، لو أقرت قلنا الإقرار سيد الأدلة، إذا أقرت بالزنا فإنها ترجم، لكنها نكلت أنكرت، فيدعو الإمام الحاكم القاضي يدعو الزوجين، والأحسن أن يختار وقتا فيه مظنة إجابة كآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة أو عقب الصلوات المفروضات، والأحسن أن يكون ذلك في المسجد حيث الهيبة، فإن الإنسان يخشى من أن يكذب في وقت فاضل في مكان فاضل، هذا ما يسمى بالشهادات والأيمان المغلظة. فإن العلماء يقول لا بأس أن يصعد الزوج على المنبر فعندئذ يحلف خمس مرات، وهذا الحلف يعد بمثابة الشهادات التي عجز عن الإتيان بها، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، يحلف بالله إنه لمن الصادقين، والله إني لمن الصادقين، والله إني لمن الصادقين، أربع مرات، والخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، قال تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن حلف هذه فإن شهد هذه الشهادات فإن شهد هذه الشهادات يدعو الإمام المرأة الآن، فإن أبت أن تحلف وتشهد أقيم عليها الحد لأنها نكلت، وإن أصرت فعليها أن تشهد هي الأخرى خمس شهادات، قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، قل والله إنه لمن الكاذبين، مقابلة لقوله والله إني لمن الصادقين، مقابلة أربعة لأربعة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، واختار الله تعالى الغضب في حق المرأة دون اللعنة التي اختارها في حق الرجل، فالرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لكن المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تقول غضب الله عليه إن كان من الصادقين. لماذا اختار اللعنة للرجل والغضب للمرأة؟ لأن المرأة تعتاد اللعن، يكثرن اللعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعنة وتكفرن العشير، فاللعنة لا تخيفها بخلاف الغضب يخيفها، فإذا قلنا إذا نكلت لم تريد أن تشهد يقام عليها الحد، وإن شهدت هنا نقول وقع اللعان، وقعت الملاعنة ولا حق لأحدهما على الآخر، لكن يفرق بينهما إلى الأبد، يفرق بينهما إلى الأبد، أي حتى لو تزوجت ثم طلقت، تزوجت رجلا غيره ثم طلقت منه، فإنها لا تحل لزوجها الذي لعنها، لا يمكن أن ترجع إليه أبدا، الفرقة أبدية. والولد الذي يأتي بالجماع الذي لعنت فيه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه ولا يرث من أبيه شيئا إنما يرث من أمه. هذا هو اللعان. اللعان حل جعله الله عز وجل للزوج إذا قذف زوجته الملاعنة. أو اللعان وقع ملاعنة هلال بن أمية لزوجته قذفها بشريك بن سحماء، وكان الصواب معه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رواية: إن جاءت به تشبه شريكا فقد كذبت، وفعلا أتت به يشبه شريكا. الشاهد أن هذا الحكم أن هذا سبب النزول خاص بمن بهلال بن أمية وزوجته، لكن الحكم عام، العبرة باللفظ العام. والذين يرمون، ذكر المؤلف دليلا على ذلك، قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه عويمر العجلاني وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ طبعا عرضا غير ثناء العرض، فتقتلون أم كيف يصنع؟ والدين لم يأتي ويترك الناس يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بل كل أمر منظم في شريعتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك، انتبهوا لكلامه صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية نزلت في من؟ في هلال بن أمية وزوجته، لكنه قال هنا: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، مما يدل على أن العبرة ليست بسبب النزول وإنما بعموم اللفظ، ليس بخصوص سبب ولكن بعموم اللفظ. فعمم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم على جميع الأمة ولم يقصره على سبب النزول وهو هلال بن أمية. من الأدلة أيضا لهذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وفي الرواية المفصلة أنه أتى أبا بكر فقال: استر على نفسك واستغفر الله، لم يقنع فذهب إلى عمر فقال له مثل ذلك، لم يقتنع، الأخير ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني قبلت امرأة، فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه سياسة المسلم لنفسه، أنه إذا وقع في الذنب لا ينبغي له القنوط واليأس من رحمة الله والفشل والمضي قدما في المعاصي، بل عليه أن يكون سائسا لنفسه بالحسنى، وعليه أن يتوب إلى الله ويتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فعندئذ قال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. وفي رواية قال ابن مسعود: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل للناس كافة. لاحظوا سبب النزول أنها نزلت في هذا الصحابي الذي قبل امرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثال آخر ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حين سئل عن فدية الأذى في الحج: الإنسان إذا كان حاجا أو معتمرا فلا يجوز له أن يحلق شعره ما دام محرما، لكن تخيل لو إنسان أصيب بمرض في رأسه واضطر إلى حلقه قبل أن ينتهي من إحرامه، سئل عن فدية الأذى كعب بن عجرة فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. انتبهوا لكلام الصحابة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، أي شعره امتلأ قملا، فقال: ما كنت، النبي عليه الصلاة والسلام تعجب فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة، أي هل يمكن أن تذبح شاة؟ هذه كفارة الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقلت لا، ليس لا يمكن أن يذبح شاة. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. يعني الإنسان إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام لأداء، فإما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، يعني يوم بمسكينين، يوم بمسكينين، يوم بمسكينين، ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صاع حسب قدرة المكلف. والشاهد من هذا الحديث أن الآية، آية البقرة في فدية الحج، نزلت في كعب بن عجرة خاصة، لكن الحكم عام، فالعبرة إذن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقبل أن ننهي الحديث عن هذه القاعدة المهمة جدا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأرى لزاما أن نذكر شيئا مهما جدا، وعندما أقول مهما جدا فأنا أعني ما أقول، وهو تنبيه أيها الإخوة الكرام، لا بد من تقييد هذه القاعدة بقيد مهم جدا، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا اتحد في الحال، إذا اتحد في الحال، أي كان حال النازل فيه الآية والذي نريد أن ننزلها عليه في الواقع متحدين في الحال، الحال واحد، من نريد تنزيل الآية عليه لابد أن يكون حاله كحال من نزلت فيه الآية، فلا يجوز إنزال آية نزلت في شخص على شخص آخر لم يستوي معه في الحال. وبالمثال يتضح إن شاء الله كل شيء. يقول الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان، طبعا بعد ما ذكر الخلاف في هذه القاعدة، يقول فالذين قالوا ذلك، يقصد الذين قالوا العبرة بعموم، العبرة بخصوص السبب لا بعموم الله، لكن الذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. يعني الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، قالك لا يقصدون ظاهر قولهم أن الآية خاصة بفلان فقط دون غيره، قالك هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، قالك وإنما غاية ما يقال، انتبهوا، إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، أي يشبه في الحال. وقلت بالمثال يتضح المقام. سبق أن رأينا قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. رأينا ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ بعموم اللفظ دون النظر إلى حال من نزلت فيه الآية، وإنما اعتبر حالهم فقال لهم وما لكم ولهذا. احنا نفهم من الآية لو أخذنا بالعموم كل إنسان يحب أن يحمد بما لم يفعل فهذا سيعذب. قال لهم ابن عباس ما لكم ولهذا، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. يقصد أن الآية تعم كل من ترك ما فرض الله عليه، إنسان ترك الفريضة ثم أراد أن يحمل بفعله الفريضة، هذا لا شك أنه رياء ونفاق. إنسان لم يصلي وقال لك صليت ثم يحمد على صلاة، يحب أن يحمد أن يقال عنه مصلي، هذا هو الرياء والنفاق. إذن كأنه يقول لك هذه الآية لا تعم كل من يحب أن يحمد بما لم يفعل، إذا نسب إليك شيء أنت لم تفعله وفرحت بذلك، قالك أنت هذا أمر الإنسان مطبوع على هذا، مطبوع على أنه يحب أن يمدح. قالت لكن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية، هؤلاء ما كانوا يقومون بالفرض أصلا ويتركونه وهم قادرون على فعله ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم فعلوا وهم لم يفعلوا. إذن فنقول الآية عامة في من شابهت حاله حال من نزلت فيه، شابهت حاله من نزلت حال من نزلت فيه، لابد يستوون في الحال. ومثال أوضح من هذا وهو مهم جدا، خاصة أن المعركة قائمة في هذه المسألة بين طوائف كثيرين، قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لو أخذنا بعموم اللفظ لكفرنا كل من لم يحكم بما أنزل الله، لأن الله قال ومن لم يحكم، اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم كما سبق بيانه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن لو نأخذ بظاهر الآية نكفر عموم الأمة، لأنه ما من إنسان إلا وهو يحكم بغير ما أنزل الله في بعض الأشياء. كثير من الناس في بعض الأماكن لا يورثون المرأة إلى الآن، لا يورثون المرأة، هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله، هل هم كفار؟ جواب لا. إنسان مثلا اختصم إليه ولد، ولدان أحدهما ابنه والثاني ليس بابنه، ثم قضى بابنه بالحق، هل هذا كافر؟ قلوا لا، مع أن اللفظ عام. لماذا؟ لأن الآية سبب نزولها يوضح أنها نزلت في أهل الكتاب الذين جاحدوا حد الرجم وأنكروه، جاحدوا هذا الحال، كان حال من نزلت فيه جحود حكم الله وإنكاره، كان حال من نزلت فيه الآية جحود حد الرجم وإنكاره. فلكي يعم لفظ الآية غيرهم لابد أن يشبههم في هذا الوصف، وهو جحد حكم الله. إذا ننزل حنا نقول من لم يحكم بما أنزل الله فهو من الكافرون إذا جحد حكم الله وأنكاره، ولا يمكن أن نطبق الآية على كل من لم يحكم بما أنزل الله، لابد أن يستووا في الوصف والحال. حال من نزلت فيه الآية جحد حكم الله وإنكاره، ننزل الآية ونحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله وهو جاحد لحكم الله منكر له، بخلاف من تركه لشهوة وهوى فإنه لا يشمله اللفظ. لذلك لو كان نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يأتي قائل فيقول إذن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، أخذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذين نزلت فيهم أهل الكتاب، لا نأخذ بخصوص السبب. الجواب: هناك قيد مهم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا اتحدا في الحال. انتبهوا إلى كلام أهل العلم وهم يطبقون هذه القاعدة على ضوء ما قيدناه عمليا. يقول الطبري رحمه الله: فإن قال قائل إن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ كأن الطبري يتكلم في زمانه. قيل: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين. الحكم خاص بقوم كانوا جاحدين، هم الذين لم يحكم ما أنزل الله فهم كافرون. قال: فأخبر عنهم، هذا تتمة كلامه، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم، أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه، أي على سبيل الجحود، على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر. شوف ذلك التطبيق العملي للقاعدة بقيدها الذي ذكرناه. وللأسف كثير من كتب علوم القرآن تذكر القاعدة دون هذا القيد، وهذا القيد مهم، اقتبسنا من كلام الشيوخ كما سبق، جزء من التطبيق العملي لأئمة المفسرين، شيخ المفسرين الإمام الطبري تطبيق عملي، قال لابد أن يستووا في الحال. وهذا من نفائس ما أثر عن الإمام الطبري في تفسير هذه الآية. ويقول القرطبي رحمه الله أيضا في تفسيره لهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله، قيل فيه إضمار، أي فيه تقدير، يعني شيء محذوف، أي انتبهوا إلى كلامهم، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إذن أنا أنزل الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، أنزلها على كل من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا له. من جبت الجحود؟ من حال من نزلت فيه. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا اتحد في الحال. أما نجي نطبق الآية، نزلت في قوم جاحدين على قوم مشتهين، مشتهين يشتهون لشهوة، أرادوا مالا من وراء عدم حكمهم أو جاه، فهذا لا يصح تنزيل الآية عليه. ويقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهذا الكلام تجدونه في الجزء الأول صفحة 46 بعد 346، يقول: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، بحسب حال الحاكم، شوفوا كلمة الحال، بسبب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم مخطئ. يعني قالك بحسب حال الحاكم، إن كان مخطئ فهذا مخطئ، وإن كان تركه لشهوة فهذا كفر أصغر، وإن كان تركه جاحدا منكرا له فهذا كفر أكبر. وكلمة بحسب حال الحاكم تدل على ما ذكرناه من القيد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا اتحدا في الحكم. والله أعلم، هذا ما أمكننا ذكره في هذا الفصل النافع الذي ذكره المؤلف رحمه الله، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تقيد إذا اتحدا في الحكم والحال. هذا أمر في الحقيقة يدل عليه أيضا النظر والواقع. مثلا يجيك إنسان يقول لك: والذين يرمون أزواجهم ثم لم، والذين يرمون المحصنات، نتكلم على آية القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، أي كل، والذين كل من رمى محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء فيجلد 80. نعم، العبرة إذن بعموم اللفظ. ما رأيكم لو أن مجنونا قذف محصن ولم يأتي بأربعة شهداء، هل نجلده 80 جلدة؟ كلكم تقولون لا. لماذا؟ مع أن العبرة بعموم اللفظ. الجواب لن يكون إلا شيئا واحدا، وهو أن حال من نزلت فيه كان عاقلا مكلفا، وحال من نريد تنزيل الآية عليه مجنون غير مكلف. إذن فبالضرورة نرى أنفسنا نقيد هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا اتحد في الحال، لابد أن يتحد في الحال. كذلك آية من لم يحكم بما أنزل الله نزلت في قوم جاحدين، ننزلها على قوم جاحدين أيضا ولا ننزلها على غيرهم، والله الموفق. ثم قال رحمه الله تعالى رابعا: المكي والمدني. رابعا المكي والمدني، رابعا لأنه أول شيء ذكره رحمه الله نزول القرآن، ثم أول ما نزل من القرآن، ثم نزول القرآن ابتداء وسبب أسباب النزول. الآن قال رابعا المكي والمدني، نقرأ ما ذكره فقرة ثم نقف حيث نرى أن هناك داعيا للوقوف للشرح. يقول رحمة الله عليه: المكي والمدني، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كان قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نقف هنا في القراءة ونشرح إن شاء الله. المكي والمدني انقسم القرآن إلى قرآن مكي وقرآن مدني، وأصوب قولي العلماء في ضبط المكي والمدني أن العبرة بالزمان لا بالمكان، العبرة الضابط زماني وليس الضابط ضابطا مكانيا، هم العبرة بالزمان لا بالمكان. والزمن الذي اختاره أهل العلم لضبط المكي والمدني للفصل بينهما هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاروا هذا لأن الحال تغير، حال النبي صلى الله عليه وسلم تغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية قبل الهجرة كان يمثل الجماعة، كان المسلمون جماعة ليس لهم دولة وليس لهم قوة وليس لهم مؤسسات تحميهم وتمكنهم من ميادين الحياة. أما لما هجر إلى المدينة صار انتقل من الجماعة إلى المجتمع. فرق بين الجماعة والمجتمع، المجتمع هو الدولة التي لها مؤسساتها، لها قوتها، لها قانونها، لها هيبتها. فلا شك أن الحال تغير، فضبط القرآن الكريم وهو ضبط جيد جدا ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزل بمكة، وإن كان نزل بأي مكان بالمدينة هو مكي، قبل الهجرة مكي، وإن نزل بغير مكة، وإن كان نزل بغير مكة لا عبرة بالمكان. نسميه مكي لأنه نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة، يعني حتى ولو نزل بمكة ما دام بعد الهجرة فهو مدني. إذن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، ولا يمكن جعل المكان ضابطا لأنه لا يصلح لذلك الحقيقة. فمن القرآن ما نزل بغير مكة ولا المدينة، ماذا نسمي؟ هناك قرآن نزل بالطائف، هناك قرآن نزل بالجعرانة، هناك ما القرآن نزل في الطريق، ماذا نسمي؟ يخرج لنا عدة أنواع قرآن مكي ومدني. لو نتبعوا المكان يصير القرآن مكي ومدني وثقافي وأبوائي حسب الأمكنة التي نزل فيها القرآن الكريم، وهذا لا يصبح ضابطا لا يستطيع. فالعبرة بالزمان، في الزمن مضبوط، قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني. وبينا السر في اختيار العلماء لذلك لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم تغير. ويعرف المكي والمدني بأحد طريقين، كيف نعرف المكي والمدني؟ أحد طريقين، الأول النقل، النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم شهدوا التنزيل ووقائعه وأحواله، فلا يعدل عن قولهم إلى قول غيرهم. إذا ثبت النقل عن الصحابة بأن هذه الآية مكية وهذه السورة مكية فلا يعدل عن هذا القول. أما التابعي فإن كان ممن له عناية بالتفسير كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وأمثالهما من تلاميذ بن عباس وعبيد بن كعب بن مسعود، فإن كان النقل عن تابعي وصح وسلم عن المعارض فلا بأس من اعتماد قوله، إذا لم يكن هناك ما يعارضه فلا بأس بالأخذ بقول التابعي إن سلم عن المعارض. لأن التابعين الذي لو اشتغال بالتفسير قوله أقوى من غيره. هذا الطريق الأول، كيف نعرف المكي والمدني؟ بالنقل. الطريق الثاني الاجتهاد عند انعدام النقل، كيف نجتهد؟ وذلك بالنظر في خصائص المكي والمدني ومميزات كل منهما. المكي والمدني بالاستقراء كل واحد من النوعين له خصائص ومميزات، فننظر في كل منهما ونقول على ضوء تلك الخصائص والمميزات هذه الصورة مكية وهذه الصورة مدنية. لذلك شرع المؤلف رحمه الله يبين لنا مميزات كل من النوعين، وهي مميزات أغلبية لا عامة، أغلبية الغالب. فقال رحمه الله تعالى: ويتميز القسم المكي، نقرأ، ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، من حيث الأسلوب والموضوع. أولا أما من حيث الأسلوب فهو، أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. قال: اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة. ثانيا قال: الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. نشرح. رحمه الله تعالى يذكر مميزات المكي والمدني ومعرفة مميزات المكي والمدني حتى نصل إلى معرفة كل من النوعين عن طريق الاجتهاد بالخصائص والمميزات. إذن عدم النقل، يعني إذا ثبت النقل فلا عبرة بهذه المميزات، لكن إذا لم يثبت النقل عن الصحابة ولا عن التابعين بهذا الشرط الذي ذكرناه فلا بأس أن يجتهد العالم على ضوء هذه المميزات والخصائص ويقول هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية وهكذا. أول هذه الخصائص قال: من حيث الأسلوب، أي طريقة الكلام، طريقة الكلام. مثلا أنت لما الآن تكتب رسالة من خلال كتابتك أدرك هل أنت صادق في كلامك أو لا، يظهر صدق بمعنى هل تدل كلماتك على شعورك، لا عبرة بالصدق الحقيقي، يعني هل أنت كاذب في دعواتك أو لا، لكن احنا نأخذ بالظاهر، هل عباراتك تدل على شعورك. فالإنسان في الأسلوب العلمي مثلا يكون رزينا هادئا، ولا حاجة للصياح والصراخ والاستفهام ويأتي بالتوكيدات، لا، أسلوب العلمي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، انتهى. أسلوب علمي هذا التعليم. لكن إذا كان أسلوب وعظي، وعظ وينذر الناس من النار، فلا شك أن الأسلوب، أن الخطاب هذا يقتضي أسلوبا معينا، هو استعمال أسلوب التعجب والاستفهامات وأدوات التنبيه ألا وكلا، هذه يشمل قوة الأسلوب. إذن الأسلوب يكون قوي بحسب الحال. متى كان الصراع على أشده؟ في مكة ولا في المدينة مع المشركين؟ كان في مكة، كان على أشده، إنكار ومغالبة ومحاجة وتعذيب وتكذيب وترهيب وغير ذلك، فناسب أن يكون المكي فيه قوة الأسلوب وشدة الخطاب. قال: لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. وضرب قالك: انظر وقرأ سورتين المدثر والقمر لترى هذا الأسلوب قوة، تعجب واستفهامات، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كررت عدة مرات وغير ذلك. قالك: أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب. لماذا؟ لأن المقام يقتضي التعليم، والإنسان إذا علم التعليم لابد أن يكون في إطار لين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. ها هو معنى كلامي. وذكر ضابطا آخر من حيث الأسلوب، قال الغالب في المكي قصر الآيات، الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاد، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضي حالهم. طبعا يدل على قول هذا أن المكي يعرف بقصر الآيات ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح لا غبار عليه عن ابن مسعود قال قرأنا المفصل، المفصل من سورة قاف إلى الناس، قال قرأنا المفصل حججا ونحن بمكة. معروف المفصل قصير الآيات. قرأنا المفصل حججا أي سنوات ونحن بمكة. هذا يدلك باللي المفصل هو ما كثرت فواصل فيه قصر السور وقصر الآيات. قال قرأنا المفصل حججا ونحن بمكة، طبعا هذا أغلبي الغالب، وإلا فسورة الجمعة والمنافقون مدنيتان، الصف مدنية، لكن هو يحكي عن الغالب، النبأ والنازعات وعبس وبروج، هذه الصور هذه كلها مكية. لماذا؟ لقصر الآيات فيها، هذا ضابط أغلبي. ثم قال رحمه الله أما المدني ما زال في الأسلوب، قال فالغالب في طول الآيات الذي يقرأ سورة بقرة سورة النساء سورة المائدة يجد الطول، طول الآيات. قال المدني الغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك. قال اقرأ آية الدين في سورة البقرة، وآية الدين أطول آية في القرآن الكريم. إذن إذا سألك سائل فقال ما هي مميزات المكي والمدني، فقل مميزات المكي والمدني ننظر من حيث الأسلوب، المكي شديد والمدني لين، المكي قصير الآيات والمدني طويل الآيات، وانتهى. ثم قال رحمه الله أما المدني، السلام عليكم ورحمة الله، أني حدث انقطاع لا أدري لعله لم يستغرق وقتا طويلا، لكن فقط أريد أن أعرف أين توقف بين الحديث حتى نواصل عن الجملة الأخيرة إذا كنتم تستطيعون التذكر. نعم الحمد لله. يقول رحمة الله عليه بعد ما بين لنا الأسلوب، الأسلوب قلنا أمران، المدني المكي شديد، المدني لين غالب، والمكي قصير الآيات، والمدني طويل الآيات، انتهى أمر سهل. ثم قال أما من حيث الموضوع فالغالب فيه، فالغالب في المكي، فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. والأمر الثاني الذي ذكره من حيث الموضوع، قال الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه، ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. نشرح مميزات المكي والمدني من حيث الموضوع أمران، الغالب في المكي دعوة إلى التوحيد والعقيدة السليمة، خاصة مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن المخاطبين به من أهل في العصر المرحلة المكية كانوا ينكرون البعث والنشور ويشركون بالله تعالى في ألوهيته، فكانت من أكثر المواضع في هذا. بخلاف المدني قال القالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين يحتاجون إلى فهم هذه الأشياء العبادات والمعاملات ويقرون بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث والنشور. من غير المعقول أن تخاطب أقواما يؤمنون بالله ولا يشركون به ويؤمنون بالبعث والنشور وتنكر عليهم الشرك وتنكر عليهم الإيمان بالبعث، فهم مؤمنون بذلك يحتاجون إلى ضبط العبادات والمعاملات، وهذا ما يعد أعظم خصائص المدني. الأمر الثاني الذي يدل على المدني من حيث الموضوع قال مواضيع السور المدنية فيها ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم. لماذا؟ لأن المقام يقتضي ذلك، أي يطلب ذلك. الإفاضة هي الإكثار واقتضاء ما تطلب، الحال يطلب ذلك، فقد شرع الله تعالى الجهاد في العشرة في المرحلة المدنية، إذن فناسب أن يذكر أحكام الجهاد. وظهر النفاق في المدينة فناسب أن يتكلم عن المنافقين ويفضح أحوالهم ومكايدهم. من غير المعقول أن يتحدث عن الجهاد بمعنى القتال ويتحدث عن المنافقين في مكة في العصر في المرحلة المكية قبل الهجرة، لأنه لا وجود للجهاد في ذلك في تلك المرحلة ولا وجود للمنافقين في تلك المرحلة، بل كان النفاق إيجابيا من النوع الإيجابي في المرحلة المكية، حيث كان المسلمون يظهرون الكفر ويبطنون الإيمان، العكس عن النفاق اللي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إذن فلكل مقام ما قاله وش أراد أن يقول مواضيع المكي والتقرير التوحيد والإيمان باليوم الآخر، والمدني تفصيل العبادات والمعاملات والحديث عن الجهاد والنفاق. ومما فات المؤلف من خصائص القرآن المكي أنه يشتمل على قصص الأنبياء والأمم السالفة للاعتبار والقياس ولتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولتثبيت المؤمنين. الذي يلقي نظرة خاطفة على القرآن يجد هذا، أن القرآن المكي اشتمل على قصص الأنبياء وأخبار الأمم السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين كانوا محتاجين إلى الاعتبار بأحوالهم والقياس على شؤونهم ولتثبت أفئدتهم. وقد روى الإمام أبو عبيد رحمه الله في الفضائل وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب فإنه نزل بمكة. انتبهوا إلى كلامه، ما كان من ذكر الأمم والقرون الأجيال يعني الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة. وفي رواية قال إني أعلم ما نزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة. انظروا إلى كلام التابعين عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها قال فأما ما نزل بمكة فضرب الأمثال وذكر القرآن، وأما ما نزل بالمدينة فالفرائض والحدود والجهاد. إذن هذا من خصائص المكي أنه نزلت فيه قصص القرآن وأخبار الأمم السابقة. ومن خصائص القرآن المدني مما لم يذكره رحمه الله التركيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان ضلالهم، كسورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة. كثير من السور في القرآن المدني اعتنت بالتركيز على دعوة أهل الكتاب وبيان ضلالهم. لماذا؟ لأن المجاورة لأهل الكتاب كانت في المدينة. زد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعرض الإسلام على الملوك والأمراء من أهل الملل الأخرى بعد الهجرة، فناسب أن تكون السور التي تتحدث عن أهل الكتاب ودعوتهم نزلت بالمدينة. إذن هذا أيضا من خصائص القرآن المكي والمدني. ثم قال رحمه الله فوائد معرفة المدني والمكي، هذا نرجعه إن شاء الله تعالى إلى يوم الجمعة القابل، لأن لأنه كما سبقا أعلنا أننا نستدرك ما فاتنا من الدروس بسبب انقطاع الشبكة العنكبوتية، أننا السبت والأربعاء لدينا نحو، والأحد والجمعة لدينا شرح أصول التفسير، وذلك بغية استدراك ما فاتنا من هذه الدروس. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى طاعته وابتغاء مرضاته، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما ذكره المؤلف رحمه الله من فوائد معرفة المدني والمكي في اللقاء القابل إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الأخت سناء، عليكم السلام ورحمة الله. هل الملاعنة بين الزوجين تكون فقط في حد الزنا؟ نعم، الملاعنة بين الزوجين تكون فقط في حد الزنا، الزنا الذي هو الزنا الفاحشة الكبرى لا مقدماته. لو قذف إنسان امرأة بأنها قبلت رجلا فهذا ليس قذفا، طبعا يحاسب على ذلك بما يقتضيه رأي الإمام الحاكم، لكن يعذر، لكن لا يقام عليه حد القذف. كذلك الملاعنة خاصة بالزنا. الأخ أبو يونس يسأل فيقول: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ لم تفرق الآية أخي الكريم، لم تفرق الآية بين ذلك كله، بل إنها حين فرقت في الوصف بحسب حال الحاكم، فقالت: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، والآية الثانية الظالمون، والآية الثالثة الفاسقون. قال أهل العلم: ذلك بحسب حال الحاكم بغير ما أنزل الله، فإن كان جاحدا لحكم الله مغيرا له منكرا له فهذا كافر، وإن كان لا يحكم بغير ما أنزل الله حيث يضر لأحد الطرفين، يعني إنسان يقضي بين اثنين بغير ما أنزل الله ضار إضرارا به فهذا ظالم، فأولئك هم الظالمون. أما إن حكم بغير ما أنزل الله لا يضر بأحد، ولكن شهوة طمعا في مال في جاه فهذا فاسق، فأولئك هم الفاسقون. ولو تأملنا سياق الآيات التي جاء ذكر هذه الأوصاف فيها لوجدت أن فواصل الآيات أولئك هم الكافرون في سياق مناسب لها، حيث قال: فأولئك هم الكافرون عندما تحدث عن الأحبار والربانيين، فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هادوا، يحكم بها أيضا من؟ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، نزلت عندما غير الأحبار حد الرجم وأنكروا حد الرجم. ثم قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إنسان لا يقيم القصاص هذا ظلم لأحد الطرفين، هذا ظلم. ولما تحدث عن حال أهل الإنجيل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأهل الإنجيل تركوا الحكم بالإنجيل لا إنكارا له ولكن اتباعا لشهواتهم ونزواتهم، فوصفهم الله تعالى بالفاسقون. لذلك الإنسان يتبع عموم الآيات، أما هذه التفاصيل التي يذكرها أو التي يذكرها بعض أهل العلم أو من ينقلها عنهم فهي تفاصيل من قول البشر، ونحن نأخذ بالآية وسبب نزولها وعلى قواعد أصول التفسير، وإلا لماذا كنا ندرس أصلا أصول التفسير؟ ندرس أصول التفسير حتى نصل إلى فهم الآية، وهذه المسائل العظام لابد أن تؤخذ من كتاب الله على ضوء القواعد التي ذكرها العلماء في أصول التفسير. ولا يخفى عليك ما ذكرنا من كلام شيخ المفسرين الطبري والقرطبي وابن القيم وغيرهم، نعم لم يفصلوا أنه جعل الشائع عامة أو خاصة. الأصل أننا نسير على ضوء ما ذكرناه. أما تنزيل الحكم على الأعيان فذلك أحواله الخاصة والله أعلم. هذا الأخ عبد الرحمن يقول: من المقرر الحكمة واللين في دعوتنا، وكان ذلك مع فرعون، فكيف ذلك ولو في بداية الدعوة؟ الدعوة واللين والدعوة في اللين والحكمة في أولا الحكمة ليست بالضرورة تقتضي اللين. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فإذا لنت في موضع اللين فأنت حكيم، وإذا شددت في وقت الشدة فأنت حكيم. أما لو كنت لينا في وقت الشدة فأنت لست بحكيم، ولو كنت شديدا في وقت اللين فلست بحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عفى وصفح كان حكيما، لأنه كان موافقا لحاله، ولما كان يقيم الحد ويقطع أيدي وأرجل المحاربين من خلاف وكان حكيما أيضا. عند الناس شاع الحكمة بمعنى اللين، هذا خطأ. حكمة وضع الشيء في موضع اللين، اللين في الدعوة بالنسبة للمخلوقين. أما الله عز وجل فهو الخالق سبحانه وتعالى يكلم عباده من المقام الأعلى، فهو رب سبحانه وتعالى، فتراه ينكر إنكارا شديدا على الكافرين أفلا يعقلون. لكن أنت إذا خاطبت إنسانا لا تخاطبه لذلك، وإنما راعي حاله ونراعي أحد. حتى حال موسى عليه السلام وهارون مع فرعون لم يكن اللين دائما، فقول له قولا لينا، هذا هو الأصل. وإلا فقد قال موسى لفرعون: وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. يعني كلام بحسب المقام. اللين في البداية إذا عاند وجحد كذا، إذا نستعمل الألفاظ التي تهز المشاعر حتى يستجيب. إذا علمت أن هذا صار يكابر وكذا، فلك أن تقول أنت لا تعقل شيئا، هذا ليس خروجا عن الحكمة. لماذا؟ لأنك بدأت باللين ثم اقتضى المقام أن تشجز في الكلام وهكذا. لذلك فالله سبحانه وتعالى في القرآن المكي كان الأسلوب قويا وشديدا في بعض المواضع، ذلك لأن الله هو الذي يتكلم الآن، تناسب أن يكلم عباده بمقتضى مقامه سبحانه وتعالى. والله أعلم. إذا تقرر لنا أن أهل العلم قد اختلفوا في تحديد تعريف الملك المدني والمكي، هل يعني ذلك أن وجد اختلاف بينهم فيما يخص الناس والمنسوخ مثلا، وهل وجد ذلك حقا؟ لا يقتضي ذلك، لا علاقة بالناس والمنسوخ بين تحديد المكي والمدني. مثلا أهل العلم اختلفوا في تعريف المدني والمكي، هو في اعتقاده ما اعتقده أنه مدني ومكي ينسخ المدني والمكي. إذا ثبت لديه أن هذه الآية مدنية باعتباره هو بأي ضابط ارتضاه، فيتنسخ المكي في اعتقاده مهما جعل، مهما عرف المدني، فإنه متى اعتقد أن هذا مدني فإنه سينسخ المكي، لأنه متأخر عنه طبعا بشروط كما سيأتي بيانه في فوائد معرفة المكي والمدني ومعرفة الناسخ والمنسوخ. إذن الناسخ والمنسوخ لم يختلف فيه علماء أهل السنة، إنما الذي أنكره هم بعض المعتزلة كالنظام والشيعة الذين لا يلتفت إلى قولهم. فالنسخ ثابت نطق به القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. هذا يقول: ما الفرق بين الملاعنة والمباهلة؟ الملاعنة تكون بين الزوجين فقط عند القذف بالزنا. المباهلة تكون بين خصمين كل منهما يدعي أنه على حق فيبتهلان، والمباهلة هي الدعاء. طبعا تكون في الأمور الضرورية ليس على أمور تافهة، إنسان يجعلها في الأمور حماية الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالمباهلة تكون في الأمور العظيمة لخدمة الدين العظيم فيباهله، قال لعنة الله على الكاذب منا، لعنة الله على الكاذب منا، فمتى شاء الله عز وجل أظهر أثر هذه المباهلة. المباهلة تعم يعني ما عدا الملاعنة أضيق، الملاعنة في باب الزنا بين الزوجين، في باب الزنا بين الزوجين مباهلة عامة بين الناس جميعين في أمور لها مقام عظيم، ليس في أمور تافهة. والله الموفق لا رب سواه، وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.